إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورد عنه في خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، ففي هذه المادية الطاغية على عباد الله لا بأس بين الفينة والأخرى أن يذكر بعضنا بعضا بأمور الآخرة وبالركن الإيماني الخامس، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ومما لا ريب فيه ولا جدال فيه أن العاقل الذي اكتمل إيمانه بالآخرة وبأن هناك حسابا وبأن هناك جزاء وعقابا، لا شك أن العاقل يقلب هذا الاعتقاد إلى سلوك يعمل فيه الصالحات ويتجنب فيه السيئات. حديث اليوم معكم حول قول الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما صلة هذه الآية بالآخرة وما علاقتها بالموضوع الذي نتحدث عنه؟ إن لها كل العلاقة. ذلك إخواني أن الإنسان يوم القيامة يأخذ معه رصيدا، هذا الرصيد ليس هو إلا الحسنات والسيئات فقط، والحساب والجزاء والمعاملات والموازين والصحف كل ذلك هناك يكون التعامل فيه بالحسنات والسيئات. وهذه الآية الكريمة ضربها الله تعالى مثلا لإنسان، إنسان زرع واشترى أرضا زراعية فخمة وبذل فيها كل الجهد في الحراسة والتسميد والسقاية والمهندسين الزراعيين وأخذ الأسباب وأحسن أنواع البذور حتى أنتجت أحسن أنواع الثمار، وتعب وأضاع شبابه كله فيها، فلما أثمر وضعف هو عن العمل وصار عنده ذرية ضعاف صغار يحتاجون إلى الطعام والشراب والكساء وغير ذلك، في قمة حاجته إليها له ولذريته أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فكيف تكون ندامته وحسارته؟ كل الجهد الذي بذله في خلال أعوام طويلة 40 أو 50 عاما ضاع بيوم واحد، وافتقر هو وأضاع الذرية من بعده. هذا مثال ضربه الله لإنسان عمل وعمل حسنات وأخذ معه، ثم يوم القيامة يأتي وسيفاجأ بأن هذه الحسنات قد احترقت وضاعت ولم يبق منها شيء. فموضوعي اليوم هو كيف تختر الحسنات، وهو موضوع ظاهره أنه مقلوب. الأصل أن نقول كيف تكسب الحسنات، ولكن اليوم أقول كيف تختر الحسنات، كيف تخف الموازين يوم القيامة. وهذا العلم لكي تتعلمه لا لتعمل به من حيث الأخذ، ولكن من حيث الترك. فالأمور التي يخف من أجلها الميزان والتي تخف فيها حسناتك ينبغي أن تتجنبها. وهذا له مثيل في علم التجويد، يعلموننا في علم التجويد صفات الحروف، ومن صفات الحروف صفة لحرف الراء وهي التكرير. فحرف الراء يقبل التكرير، ممكن تقول 20 راء بلفظ واحد. فيعلمون طالب علم التجويد هذا الحكم ليتجنبه لا ليعمل به. يقولون له من صفات الراء التكرير، وهذه تتعلمها لئلا تفعلها لا لتفعلها. ونحن اليوم سنتعلم امورا تخف بها موازين الحسنات لنتجنبها، وسنتعلم معها امورا تثقل الموازين، لان الامر خطير اخواني. نحن الان نركب مركبه اجباريه، وسنسافر رحله اجباريه الى الاخره، والنزول في محطات لا نعلمها. يختار الله عز وجل من يشاء من عباده، فيرسل ملك الموت فيفتح له الباب، واذا به قد صار في عالم البرزخ والاخره. يكون جالسا فينتقل، يكون نائما فلا يفيق، يمرض فيموت، وربما لا يمرض، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، وانتم تعلمون هذا جميعا. هذه الرحله هناك. يقول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ويقول في آية ثانية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهناك آيات كثيرة في هذا الموضوع. وانظر معي إلى أهل الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ تعلمون أن دخول الجنة والنار والعياذ بالله مرتبط بكثرة الحسنات والسيئات. فمن زادت حسناته على سيئاته، يعني ثقلت موازينه، فإنه من أهل الجنة. ومن خفت موازينه، يعني زادت سيئاته على حسناته، دخل النار. وأما من استوت حسناته وسيئاته فأولئك هم أهل الأعراف، يوقفون بين الجنة والنار، فلا هم يصلحون لدخول الجنة ولا هم قد أهلوا لدخول النار، فيقفون. يقول الله تعالى في وصف هؤلاء: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء يحتاجون إلى حسنة واحدة لترجح وتثقل ميزان الحسنات فيصيرون من أهل الجنة. حسنة واحدة. يعني أنت جالس الآن معي قد تقول سبحان الله، قد تقول اللهم صل على سيدنا محمد، قد تقول استغفر الله. هذه الحسنة التي قلتها اليوم قد تكون هي سببا لنجاتك يوم القيامة وأنت لا تدري. حسنا، ورد في الأحاديث أن الرجل يوم القيامة يقول لزوجته: كيف كنت لك في الدنيا؟ تقول: نعم البعل كنت يا بعلي. فيقول: فإني محتاج إلى حسنة، حسنة واحدة، هل لي بأن تعطيني حسنة من عندك؟ فتقول: نفسي نفسي، أما هذه فلا سبيل إليها. كيف كنت لك يا ولدي؟ نعم الأب قد كنت يا أبي، هل لي بحسنة؟ تقول: أما هذه فأجه، أعتذر، نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، وبنيه، يفر. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فلا تنتظر حسنة من أحد. ورد في الحديث أيضا إكرام خاص لعبد من عباد الله، ولولا هذا الإكرام لهلك هذا العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا. وجثيا كما قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله فعل ماضي، مع أنه سيأتي في المستقبل ويقال في الماضي لأنه سيتحقق الوقوع لا محالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عنه قد رآه بأم عينه كيف سيكون، أراه الله وأطلعه، فهو في عنده كأنه قد حصل، لأنه يقين سيتكلم عنه بصيغة الماضي. رجلان من أمتي جثيا، يعني سيجثيان، جثيا بين يدي الله. فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي هذا، هذا أخي أخطأ معي وأريد حسنات. الشخص الثاني مسكين كانت حسناته قليلة، يبدو أنه أعطاها لعدة أشخاص فأذاهم بطريقة ما، فقال: يا ربي لم يبق لي حسنات. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى هنا، قال: لم يبق لي حسنات. قال الشخص الثاني: يا ربي فليأخذ من سيئاتي. فبكى صلى الله عليه وسلم وشرح للصحابة أنه كيف يكون الأمر، هناك ليس هناك شفاء، حسنات وسيئات، ليأخذ من سيئاته. ولكن الله يريد أن يكرم ذلك العبد، يبدو أنه عنده شيء خاص به، فخلق الله قصرا في الهواء كبيرا وقال للمظلوم انظر، نظر، قال: يا رب لمن هذا؟ قال: لمن يدفع الثمن. قال: يا رب ومن يملك الثمن؟ قال: أنت، أنت تملك الثمن بعفوك عن أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه. قال: خذ بيده وادخلا الجنة معا. هذه حالة خاصة استثنائية، أما الحالات العامة فشيء مخيف. وحديث المفلس له علاقة وطيدة بهذا الكلام الذي نقوله دائما. المفلس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، معروف، ما عنده رصيد، ما عنده مال. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وقيام وصدقة وحج، عنده أعمال صالحة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا، يعني قس عليه، يعني واغتاب هذا ونم على هذا وحسد هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قيام الليل ذهب للذين اغتابهم، وقراءة القرآن للذين شتمهم، والصلاة والقيام للذين سحرهم، وكذا وكذا تذهب مقابل الشر الذي فعله في ظلمه للعباد. أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة والنميمة، وهكذا. قال: فإذا فنيت حسناته ولم يثب عليه أخذ من سيئاتهم، زنا فلان، سرقة فلان، الشر الذي كان يعمله فلان، يؤخذ هذه السيئات مقابل الأذى الذي أذاهم إياه، فتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا لكي تنجو يوم القيامة يا أخي، لكي تنجو وتدخل مواجيح حسناتك ولا تكف لكي تكون من المفلحين. ينبغي أن تتعلم ما هي الممحات التي تمحو الحسنات ولا تبقي لها أثرا. شرها على الإطلاق الكفر والشرك لله عز وجل. الشرك الأكبر يعني الإشراك مع الله، الاعتقاد أن هناك أحدا مع الله يفعل كفعل الله عز وجل، يخلق أو يرزق أو يفعل يحيي أو يميت، يضر أو ينفع. إذا اعتقد أحد بمخلوق من مخلوقات الله أنه ند لله عز وجل بطريقة ما فقد أشرك الشرك الأكبر. عبادة الأصنام مثلا كذا، الكفر بكل أنواعه وهو أنواع منها قولي مثل سب الدين وسب الرب والعياذ بالله كما يفعل كثير من المسلمين في كثير من الدول العربية في اليوم والعياذ بالله، في كل يوم يعني لا يقل عن كذا مرة يسب والعياذ بالله ويخرج من الملة. هذا قولي، كفر قولي. وهناك كفر قولي بالاستبداء بآيات الله مثل النفاق والطرق التي يتحدث بها الناس عن الآخرة وعن الملائكة وعن عذاب القبر وعن القرآن وعن الصلاة، فيقول الله عز وجل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. القول يا أخواني شيء خطير خطير خطير خطير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة. وهناك كفر اعتقادي، كفر اعتقادي كأن يشك مثلا في الآخرة أو يشك في وجود الله عز وجل أو يعتقد أن الصلاة غير واجبة أو يعتقد أن الخمر حلال أو أن الربا حلال. كل الأمور التي علمت من الدين بالضرورة يعني أي مسلم يعلمها، فمن أنكرها فقد كفر وخرج من الملة. وكل الأمور التي وجبت وعلم الناس جميعا من المسلمين في بلاد الإسلام أنها واجبة فمن أنكرها فقد كفر. أما الأمور العلمية الدقيقة التي لا يعرفها إلا العلماء فمن أنكرها لا يكفر حتى يبين له الأمر ويوضح ويبين له الدليل. بعد ذلك إذا أنكر ينظر حسب الموضوع وحسب قوة دليله. إذن هناك كفر قولي وكفر اعتقادي وكفر عملي مثل السجود لغير الله مثلا. السجود لغير الله في ملتنا كفر يخرج من الملة. السجود في الملل السابقة مثل ما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وإخوة يوسف وأبوه وأمه سجدوا له، ذاك سجود تحية وليس سجود عبادة. سجود تحية وتعظيم وتكريم وكان مباحا في الشرائع السابقة ومنع في الإسلام نهائيا سدا لباب الشرك الأكبر سدا له. فكان سجود التحية جائزا، سجود العبادة لغير الله دائما حرام. حتى الملائكة لم تسجد لآدم سجود عبادة إنما سجدوا له سجود تحية بأمر من الله عز وجل. السجود لغير الله في ملتنا حتى التحية لا يجوز، يخرج. لذلك السجود لغير الله، الركوع لغير الله، كل مبادر العبادات التي اختص بها مثلا أعداء الله من غير المسلمين إذا كان هناك لباس خاص بهم لا يلبسه إلا هم فإذا نظر إليه يظن أنه كذا فهذا أيضا خطير جدا، خطير جدا وقد يخرج من الملة أيضا. المهم إذا أخطر أنواع الأمور هو هذا الشرك بالله والكفر والعياذ بالله. معه يقترن معه تمام بل هو يعني لا يقل عنه شرا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق نوعان عملي واعتقادي. العملي ليس كفرا ولكنه فسق ما هو العملي؟ مثل الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة وهذه الأمور، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر، الافتراء على الناس هذا نفاق عملي خطير ولكنه فسق وليس كفرا. أما النفاق الاعتقادي فهو أن يعتقد بباطنه كفرا ويظهر الإيمان، تراه يصلي ويصوم أمام الناس وفي باطنه عقائد كفرية، هذا يقول الله عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة الشرك، يقول الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعنى لا يغفر أن يشرك به أي إذا مات الإنسان مشركا كافرا، أما إذا كان حيا وأشرك وتاب ورجع إلى الإسلام وتشهد واستغفر وندم فإن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كما معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني يوم القيامة إذا مات الإنسان مشركا فهذا إلى جهنم قولا واحدا لا إله فيه. وقد شبه الله أعمال هؤلاء تارة برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتارة بسراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وتارة بأرض أصابتها ريح حرث قوم ظلموا أنفسهم، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، ريح سر ريح باردة عاصفة هوجاء أتت على أرض زراعية فأحرقتها، والخطبة بدأناها بمثال شبيه به. الدواوين ثلاثة عند الله، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. قال أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يبالي الله به شيئا فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، صيام يوم تركه، صيام يوم صلاة تركها، قد يقتل الإنسان مرة ينام يترك صلاة كذا، هذه عائدة إلى مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وديوان لا يترك الله منه شيئا. قال وأما الديوان هذا فهو مظالم العباد، القصاص لا محالة، يعني ربنا عز وجل يسامحك فيما بينك وبينه، إذا أخطأت مع الله يسامحك، أما إذا أخطأت مع عباد الله فالله من تمام عدله أنه لا يسامحك بظلمك لأخيك، لأنه يريد أن يعطي أخاك حقه، فتعطيه من حسناتك يوم القيامة، وإذا لم تكفي تأخذ من سيئاته، والله أمر خطير يا أخواني هذا، لذلك ينبغي لنا أن نحاول أن نفهم هذا الموضوع تماما ونجعله دائما بين أعيننا لنطبقه في سلوكنا، وإلا فما الفائدة من خطب الجمعة وما الفائدة من مجالس الوعظ إذا كنا لا نستعين لكي نستفيد؟ يسأل الإنسان يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، فهذا علم تتعلمونه الآن ماذا تعملون به، هل تطبقونه أن ترمونه وراء ظهوركم؟ إن شاء الله تطبقونه، وأنا أعلم هذا فإن فيكم خيرا كبيرا إن شاء الله تعالى. فإذا أخواني أمور تمحو وتخفف ميزان الحسنات يوم القيامة، منها الغيبة، الغيبة التي ابتلينا بها إلا من رحم الله، ذكر فأخاك بما يكره، قال يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أنا لا أذهب عليه، هو فعلا وجع، هو فعلا مثلا كذا، هو فعلا بخيل، هو فعلا مثلا كذا، يفعل أشياء إن كان في مظهره، وقد يكون أشياء ما يفعلها هو قصير مثلا، مثلا عيونه فيها شيء مثلا قليل السمع، أي صفة إذا سمعها أخوك أنت تتكلم عنه فيها فيحزن فهي غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دعسته، يعني أشد، صار عندك برتان واصطراء عليه. من منا ينجو إلا من رحم الله؟ قليل الذي ينجو من هذا. يعني إحدى أمهات المؤمنين تكلمت عن أم المؤمنين الأخرى بدون كلام، أشارت بيدها فقط هكذا أنها خطيرة، إشارة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة، يعني بالإشارة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو وضعت هذه الكلمة من الغيبة فلان خطيرة، لو وضعت البحر لصار منتنا. ونحن طول النهار نتكلم فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ويوم القيامة يندم الإنسان، هذه الصلاة وهذا الصيام كذا ضاع. وين ضاع؟ أين الحسنات يا رب التي عملتها؟ ضاعت. أين؟ أين ضاعت؟ أخذها الذي اغتبته، والذي نمت عليه، والذي ضربت له، والذي سببته، والذي مسكين ابن آدم يعمل ثم يتعب مثله تماما. الأشياء التي تمحو الرياء، يزين الإنسان العبادة للناس حتى يثنوا عليه، يزينها، يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال من العمل، ولكنه غير مقبول عند الله لأن فيه شركا أصغر. يقول الله للملائكة: اقبلوا هذا ولا تقبلوا هذا. يا رب لم نرى إلا خيرا، ليش لا نقبله؟ لماذا؟ ليش يعني لأي شيء؟ لماذا لا نقبله؟ يقول: إنه لم يرد به وجهي. هذا لم يسمع ولم يعمل لله، رمي لغير الله. اذهب إلى الذي أشركته مع الله فخذ عملك وأجرك منه، وهذا عدل. وقد قلت لكم في الدروس مثالا على هذا: أنت موظف في شركة، تعمل ثم تذهب إلى شركة أخرى تقول: أعطوني راتب الشهر. أي شهر؟ تقول: أنا اشتغلت طول الشهر وعملت. يقولون: ما لك عندنا شيء، لأنك لم تشتغل عندنا، أنت اشتغلت عند الشركة الفلانية فاذهب فخذ أجرك منها. وهذا صح وعدل. فأنت إذا عملت لغير الله فكيف تطالب الله بالأجر؟ وأنت عملته للمخلوق فيقول لك: اذهب إلى الذي أشركته معي فخذ أجرك منه. وإذا به أضعف منك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فإذا هناك منحاء تمحو الحسنات ينبغي أن تتعلموها. لا أريد الآن أن أطيل لأن الموضوع كبير جدا، ولكن أشير إليكم بإشارات: الكفر والشرك، الحسد. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. دب يعني نزل بسرعة. الحسد والبغضاء، لا أقول قال هي الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، يعني ليست مكان الحلاقة، ولكن تحلق الدين. ويقول: إن الحسد يفسد الحسنات أو يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. يصير الحسنات رماد تحترق. حسد، شو الحسد؟ ليش فلان أخذ أكثر مني راتب شهري؟ لماذا فلان موظف وأنا بدون وظيفة؟ ليش فلان أولاده أذكياء وأنا أولادي أنبياء؟ لماذا فلان الناس يحبونه وأنا لا يحبونني؟ لماذا فلان حفظ القرآن وأنا لم أحفظ؟ فلان لماذا عنده سيارتان وأنا ما عندي ولا سيارة؟ فلان. وإذا بحسناتي تحترق، وهو لا يدري، لأنه يعترض على الله في قسمته لعباده وينسى فضل الله عليه. ألم يعطيك الله عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذه نعم أيضا. وقد ذكرنا في باب الشرة في الأسبوع الماضي عددا من هذه النعم. أترضى أن تأخذ 10 سيارات بدل سيارتين وتصاب بمرض الكبد أو فشل الكلى؟ إذا أنت غني ولكنك لا تشكر الله. وهكذا إخواني الحسد منحاء، الشرك الأصغر منحاء العجب، يعمل عمل صالح ممتاز ولا يرائي، يعمله لله، ولكن عندما يجلس بينه وبين نفسه يقول: أنا ممتاز، أنا أحسن واحد في المملكة العربية السعودية، في كل المملكة لا يوجد لي مثيل. من يقرأ مثلي كذا جزء من القرآن في اليوم؟ من يتفضح مثلي بكذا ألف ريال في الشهر؟ من عمل أربطة للأيتام والفقراء مثلي؟ من بنى مساجد مثلي؟ من كذا؟ أنا جميل الصورة، أنا عندي، أنا كذا، يطرح بنفسه وينسى أن هذا من فضل الله عليه. كل أعمالي إخواني، كل أعماله ضاعت هباء منثورا، لأنه لم ينسبها إلى خالقها، ولم يقل هذا من فضل ربه، ولم يقل وما بكم من نعمة فمن الله، نسي فنسب إلى نفسه. ومن أنسى؟ إن الله قادر أن يجعلك أفقر عباده، وقادر أن يجعلك أقبح الناس شكلا، وقادر أن يجعلك أكثر من فرعون، وقادر أن يجعلك أضل من إبليس، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعل في كل الأمراض. ولكن إذا أكرمك الله فلا تنسب الفضل لله، تنسبه لنفسك، تعجب كما أعجب قارون حيث قال إنما أوتيت على علم عندي. عندي؟ من أنت حتى يكون لك علم؟ عندي قال. فقال تعالى فكتبنا به وبداره الأرض. فإذا العجب، العجب يحبط العمل كما قال العلماء ولا يبقي منه شيئا. ولذلك أحيانا من إكرام الله للمؤمن أنه يبتليه بفعل المعاصي الصغيرة لئلا يعجب بطاعته الكبيرة، فيحتقر نفسه، يقول أنا فلان الذي عملت كذا وكذا من الصالحات، أخطئ بكذا وكذا من المعاصي، فيستحي من ربه ولا يرى لنفسه عملا أصلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فأحيانا تكون المعصية الصغيرة من اللمم التي قال تعالى عنها يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إن اللمم، هذا اللمم أحيانا يكون دريئة ووقاية لك من معصية كبيرة جدا لا تنتبه إليها، وهي معصية قلبية وهي العجب. والعجب غير الغرور، الغرور يختلف عن العجب كليا. العجب يعمل يعمل يعمل ولكن لا ينتبه الفضل لربه، يقول أنا الذي عملت فيحبط العمل. أما الغرور فهو لا يعمل أصلا، تراه عافيا، لماذا لا تصلي؟ يقول إن الله غفور رحيم، هذا غرور. ما غرك بربك الكريم؟ وقال تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور. فالغرور هو أن يضع الزجر، إذا كان عنده زجر، في أرض ملح ولا يسقيها ولا يحرث أصلا، لا تصلح الزراعة، ثم يجلس ويقول اللهم أنبت لي شجر المانجا، وأنبت لي شجر كذا، وأنبت لي القمح. هذا مغرور. أما الراجي، والمؤمن دائما راجي وليس مغرورا، يعمل يحرث الأرض الزراعية الصحيحة، يسمدها ويبذرها ويسقيها ويتخذ الأسباب، ثم يقول اللهم أنبت لي فينبت الله لا. فأنت تعمل عمل صالحا، أعمالا صالحة تعمل وتتقي الله، ثم تطلب من الله القبول وتخاف أن لا يقبل منك، هذا اسمه رجاء الخوف. ولذلك لما نزل قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون يؤتون ما آتوا؟ قال لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، مثل المزارع تمام، يزرع ويتخذ الأثمار ولكن يخاف أن لا تنبت، وهو راجي في الوقت نفسه أن تنبت. كذلك المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو من الله القبول ويخاف من الله عدم القبول. إذا هناك منحة كبيرة جدا تمحو كثير من الأعمال، ينبغي أن تتعلموها لتجتنبوها لا لتعملوا بها، فإنها خطيرة جدا. إذا كيف تخف بالحسنات؟ عرفنا. ولكي يكون الخوف هذا مقرونا بالرجاء سأقول لكم كلمتين لتسكين الحسنات حتى تكون خطبة فيها رجاء وخوف. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يضاعف، قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. لاحظ ماذا قال تعالى، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. الحسنة أقل شيء بعشرة، وهناك سبعون، وهناك سبعمائة، وهناك مليونان، وهناك أكثر. والسيئة بواحدة. تخيل رجل يوضع في ميزان حسناته كل الحسنات مضاعفة مضاعفة، والسيئة واحدة واحدة، ثم ترجع سيئاته على حسناته، كم هو الشرير؟ لذلك قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، يستحق العذاب والعقوبة. هالك فعلا، السيئة بواحدة. كم واحدة عملت حتى مع تلك الحسنات المضاعفة؟ كم؟ أمر خطير. ولذلك الصحابي الذي جاء قال: يا رسول الله، عندي مملوكين عبيد يكذبونني ويخونونني ويعصونني، خيانة وعصيان وتكذيب. قال: أنا بالمقابل أضربهم وأشتمهم، فما هو شأني معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوداً يوزن تكذيبهم لك وعصيانهم وكذا مع ضربك وشتمك وكذا، فإن كان ضربك وشتمك أكثر اقتص لهم منك، وإذا كان عصيانهم وتكذيبهم لك وخيانتهم أكثر من ضربك كان لك الفضل، يعني يزيد لك. فصار يبكي الرجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمع قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ قال: يا رسول الله، والله ليس لي حل مع هؤلاء إلا أني أعتقهم بوجه الله فهم أحرار. كل الشر مبديها، هم أحرار لوجه الله، خاف وحق له أن يخاف. فإذا أردت أن تثقل ميزانك تقول كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأختم بشيء يثقل الميزان جدا، عكس اللمحان، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع في الميزان أثقل من طول الصمت وحسن الخلق. حسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا وجميع المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واصلح الراعي والرعيه يا ارحم الراحمين. امين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد